بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ هذا هو الجزء 13 من القرآن الكريم، ومشهور بقصة سيدنا يوسف عليه السلام. وقصة سيدنا يوسف عليه السلام قال ربنا عنها: نحن نقص عليك أحسن القصص. فقصة سيدنا يوسف من أحسن القصص، وأنا أشهد لله أنني على مدار حياتي الدعوية الآن 40 سنة، في كل موقف أريد شاهدا أجده في سورة يوسف. في أي مواقف إيمانية أو أدلة استدلال في أي وجه من الوجوه أجده في سورة يوسف. تحتاج سورة يوسف فعلا إلى تعمق في البحث في معانيها. وقصة يوسف، لأن القصة طويلة والكلام كثير في قصة سيدنا يوسف، فمش عايز أطول في المقدمات. تبدأ بقصة رؤية رآها سيدنا يوسف. قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رؤية سيدنا يوسف إنه شاف 11 كوكب ساجدين له، والشمس والقمر. سيدنا يعقوب أبو سيدنا يوسف كان متزوج زوجتين. أم سيدنا يوسف كانت الزوجة الثانية، أنجبت ولدين اللي يوسف وبنيامين، والزوجة الأولى كانت أنجبت 10. سيدنا يعقوب الحب ده هبة في القلب، ربنا سبحانه وتعالى رزق سيدنا يعقوب حب سيدنا يوسف. سيدنا يوسف كان جميل جدا ورقيق جدا وصغير، فبيحبه. وسيدنا يعقوب نبي، ربنا قال عنه: من أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني القوة في دين الله، والأبصار البصيرة العلم والحكمة. فكان شايف في سيدنا يوسف حاجة مش شايفها في إخواته. ودي قضية الأب والأبناء، اللي عايزين الأبناء يفهمونا، يفهموا الأباء إن الأب ما بيفضلش حد على حد، لكن هي أرزاق، إن ربنا رزقه إنه يميل لده شوية، إنه يحب ده زيادة شوية، إنه شايف في ده موهبة معينة، إنه شايف في ده نفسه، شايف في الولد ده إنه هو ده أنا. عشان كده بيوليه اهتمام. ليه؟ لأن هو وظيفة الأب الناصح، الأب اللي صاحب علم وخبرة في الحياة، وظيفته أنه يكتشف طاقات ولاده ومواهبهم ويفجر الطاقات. أنا دايما أقول إيه؟ أن الأبناء ليسوا وعاء نملأه، وإنما مصباح نوقده. ولادك دولك مصابيح بتحتاج تنورهم، في اللي نوره كالشمس وفي اللي نوره خافت كالشمعة. فالأب بقى هو اللي يعرف فالشاهد إن الأبناء مش فاهمين كده. ده قالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. مش عايزين يا جماعة نعمل زي بعض الناس اللي بيغلط في إخوة سيدنا يوسف، أبناء سيدنا، لأن إخوة سيدنا يوسف الحداشر دول هم أنبياء، كلهم أنبياء، 11 نبي، دول اسمهم الأسباط. فاوعى تغلط فيهم وتقول دول كانوا ودول كانوا، واليهود واليهود، زي ما بعض الناس عمل. لا لا لا لا، دول أنبياء نحترمهم ونعظمهم ونوقرهم ونبجلهم. ال11 اخر اللي هم اخوة سيدنا يوسف. الشاهد ايه هنا؟ رؤية. عشان احنا في زمن برضو بعض الناس اتخذ تأويل الرؤية حرفة، وبعض الناس قاعد كل يوم يحلم ويقول حلمت والناس تأول الموضوع. يا جماعة مش كده. اذا كان سيدنا يوسف رأى رؤية حق وتحققت، فعزيز مصر كان كافر بيعبد اصنام ورأى رؤية حق وتحققت، بل وربنا سخر له يوسف. فقضية الأحلام بيعجبني قوي قول سيدنا لقمان الحكيم لما حكى له ابنه رؤيا رآها، فقال له يا بني إن الأحلام لا تصدق وأكثرها مع الأوهام، فاعمل صالحا ينفعك. سيبك من الأحلام والأوهام وخلينا في الوقائع. اعمل. سيدنا يعقوب لما سيدنا يوسف قال له، الأب برضو الناصح الأب الأمين على ولاده بيبقى عارف ده إيه وده إيه وده إيه، شايف دواخل الأبناء. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سيدنا يعقوب شايف إن الأولاد دول حقدين على أخوهم، حسدين ليه، فقال له يا ابني ما تقولش لإخواتك. عايز أنبه إلى نمرة واحد، خطورة الحسد وخطورة استجلاب الحسد. الحسد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر. العين حق. اللهم إنا نعوذ بك من أعين الحاسدين وأذى المؤذين. اللهم اكفنا شر حسد الحاسدين وأذى المؤذين. فلما علم سيدنا يعقوب إن العين حق وإن الحسد يقتل، قال لسيدنا يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك. ودي بتنبهنا برضو إن الإنسان دايما متحفز لما يشوف رؤية إنه يقول عايز يحكي. دي طبيعة في الإنسان إنه لما يشوف رؤية عايز يحكيها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرؤية ولا يقصها إلا على حاب. يعني ما تحكيش رؤياك إلا لمحب، ما تحكيش رؤياك اللي انت شفتها إلا لحد بيحبك. اللي بيحبك ده لما يسمعها ما يحسدكش ولا يؤذيك لأن العين حق. اوعى تستجلب الحسد، انك تتمنظر بالصور اللي انت بتصورها، انك تصور اولادك او عربيتك او بيتك وتنشرها. احذر انك تستجلب حسد الحاسدين، لان الحاسد مش طول الوقت بيحسد. ربنا سبحانه وتعالى قال كده ومن شر حاسد اذا حسد. الحاسد بيحسد لما يشوف حاجة تعجبه. وقلنا ان الحقد والحسد دول يا جماعة، عايز احكي لكم قصة حكاية، بس هي الحكاية يعني ايه من حكايات المصاطب، يعني مش دين يعني، لكن بتحكى ان ابليس مرة دخل على فرعون. بقصة كده يعني ايه يعني مختلقة بس بتشير الى معنى عشان ما حدش يقول جبت الكلام ده منين. ان ابليس دخل على فرعون مرة فقال له اظن، فرعون بيقول لابليس اظن يعني ربنا مش هيعذب حد في الدنيا اكتر مننا ابدا، احنا اسوأ اتنين في العالم. فقال له لا لا لا ده في ناس اوحش مننا بكتير. قال له ازاي؟ قال له تعالى اوريك. فخدوا وراحوا على غيط فلاحين، وفي فلاح قاعد كده حاطط ايده على خده وزعلان ومهموم ومتنكد قوي. فدخل عليه ابليس قال له مالك؟ قال له هم شديد. قال له ايه هم؟ قال شوف البقرة المسمومة بتاعتي دي، عمالين نوكل ونعلف ونريح ونغسل والاخر شوف هزيله عامله ازاي. وشوف جارنا شغال ليل ونهار على البقره بتاعته في حرت وسقي وزارع ولا بيوكلها العيله وعامله زي قرموط السمك مزفلطه. قال له طب انت زعلان ليه؟ بسيطه نجيب لك بقره احسن من بقرته. قال له لا انا مش عايز بقى بقره احسن من بقرته، انا عايز بقرته دي تفطس ويتحسر عليه. قال له ده اوحش مني ومنك. الحاسد كده هو مش عايز زي اللي عندك، ده هو عايز النعمه تزول عنك انت. هي دي مشكلته، حقده وحسده مش ان هو عايز، لا ده هو حقده وحسده ان النعمه تزول عنك. هو شايفك بصحتك عايزك تتهد، هو شايفك عندك فلوس عايز فلوسك دي تتحرق او تتسرق او تضيع، شايف عندك اولاد ان اولادك دول يموتوا وتتحرم منهم. ده الحاسد الحاقد، نعوذ بالله من شر كل حاسد او حاقد او ظالم او مؤذن يا رب العالمين. صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. خليك معايا وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. القصه طويله وفيها فوائد كثيره، بس انا هاخد من الاول كده من على الوش يعني من الاطراف بسرعه، ان لما اخذوا سيدنا يوسف، ودايما اقول لك ان اولاد الناس الطيبين طيبين، ولاد الأصول وإن زلوا وإن أخطأوا وإن ضاعوا إلا أنهم دائما يعودون. شوف إخوة سيدنا يوسف يقولوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، ها كمل، وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا تعال نقتله ونتوب، تيجي نموته ونبقى بعديه بقى لا نقعد نغتابه كل يوم نقول شوف ابوك عمل ايه، شوف يوسف عمل ايه، شوف اللي جرى، احنا نخلص منه ونبقى صالحين بقى، يبقى بيننا وبين ربنا عمار. لقطه كمان، لما جم لسيدنا يعقوب قالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف وان له لناصحون، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. عارف لعل قضية يأكله الذئب ديك ما خطرتش على بالهم قبل كده، مين اللي أوحالهم بيها؟ أبوهم. فدي مشكلة كبيرة جدا إن بعض الناس يفضل يقول لزوجته إيه أنت بتبص على ابن الجيران، وهي ولا تبص ولا بتعمل لحد ما يخليها هي تبص. احيانا كده انت تقول لابنك انت بتدخل على مواقع ايه، يقول لك مواقع ايه، تقول له هو الايباد بتاعك ده التليفون بتاعك عليه مواقع سيئه وزي الزفت، مواقع انا يعني ما بدخلش على حاجه ما اعرفش حاجه اسمها مواقع، لا في مواقع فيها تخليه هو يدخل على مواقع. احيانا انت بكلامك بتدله على الغلط، عشان كده سيدنا يعقوب اوحالهم بمبرر لخطاهم. فرجعوا قالوا اكله الذئب، لما رجعوا قالوا اكله الذئب، سيدنا يعقوب كان يعلم يقينا ان الذئب لم ياكله، بس هو مش عارف التفاصيل ايه. كذلك قلوب الصالحين، قلوب الصالحين تعلم مجملات الامور ولا تعلم التفاصيل. لما بص في وجه ابني كده ابقى عارف انه بيغلط، بس مش عارف تحديدا الغلط فين. لما بص كده في وجه مراتي ولا في وجه ابني ولا بنتي في البيت او حتى في الناس، واحد بيكلمني عايز مني فلوس عايز نعمل مشروع، ابقى انا شايف عارف يقينا من جوايا انه بيكذب، ان هو ناوي على حاجه غلط، بس ما بقاش عارف تحديدا فين الحته الغلط اللي انا همسكه منها. هي دي، أن تتركوا قلوب الصالحين مجملات الأشياء ثم تأتي تفاصيلها بعد. وساعة ما قالوا له أكله ذئب قال إيه؟ سولت لكم أنفسكم أمر، ما أكلوش ذئب، بس هو فين؟ لموا بير ولا عملوا إيه؟ هو ما يعرفش قتلوه ولا ما قتلوش، عايش ولا ميت، بس هي القضية إن ذئب ما أكلوش. ده مش كلام صحيح. يبقى أصحاب البصائر يعلمون مجملات الأشياء لا التفاصيل. وخلي بالك ان لما سيدنا يعقوب يقول لهم ايه، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. الصبر الجميل، ايه هو الصبر؟ شوف سيدنا يعقوب بكى على سيدنا يوسف لحد عينيه ما عميت. فين الصبر الجميل بقى؟ وفين الرضا وهو بكى لحد ما عمي؟ قال لك لا لا لا، البكاء لحد ما عمي ده ملوش علاقه بسيدنا يوسف. لما قالوا له ايه؟ تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال لهم يوسف مين؟ انتوا بتتكلموا في حاجه انتوا ما تعرفوهاش. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. انا مش ببكي على يوسف، انا ببكي على حالي ان سلب مني يوسف. فما فائدة بقاء العينين إن لم ترى جمال يوسف؟ أنا هعمل إيه بعينيا إذا ما كنتش شايف حبيبي؟ لذلك شوف العقوبة العجيبة ديك يا، شوف العقوبة العجيبة دي، إنهم قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. قالوا لهم أبوكوا حطت يوسف قدام عينين كده مش شايف غيره، شيلوا يوسف عشان يشوفكم. لما شالوا يوسف راحت عينيه ما شافهمش برضه. انت كيد ومكر وفي الاخر مش هيكون الا مراد الله. لما يريد ربنا انه يشوفك هيشوفك، لو ربنا يريد انه مش هيشوفك مهما عملت مش هيشوفك. والله غالب على امره. اجتهد اخوة يوسف ان يخلو لهم وجه ابيهم، والله غالب على أمره، كف بصره فلم يره. اجتهدت امرأة العزيز غلقت الأبواب، والله غالب على أمره، ألفي سيدها لدى الباب. اجتهدت امرأة العزيز إن سبقته بالكلام غلبته، والله غالب على أمره، شهد شاهد من أهلها. ما تنساش دايما الله غالب على أمره. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.